hinka kayan ceta mai izai da ke labobon amgoro nga wani ceibon nga ce kwanda ibon asiri ne al'iqa yansu ba ga sun ji alaka da mai hinka ceta mai alaka bai hinka ce kwanda ibon wasu dora ka da mai hinka ceta mai gandai ibon nago ma'ana ceta mai gandai go labora a gogorin ga ce kwanda bon ya dino irko diya ga ta sallallahu alaihi wasallam hanfoyin hanfon musu jira ga mai agagwar istirash ka ta ga ta daru no amin ga ce wo daru am gorabun am ce ngaro sinji wajibu al-itminan duka yan wani wajib tara baina sajadtain sujud hinka da cergama sujud hinka da cergama dole no bormu duka duka yan ci bormu gai igama ramin ci zan to ku sujudo na bon san bu sujudo gane me ka ko sujud hinkan ta ta akalmu gormu duka jina wa kana sallallahu alaihi wa sallam irko idiya kan ga sujud da halisi barate yatma innu aga duka hatta yarji a kullu idan azmin hal birifo kun me birira ila mawdihi ko inga gurboga matkan abu daud an hadith afillan da bai haqi wa amara bidhalika almusi'a salata barakan ninga jingaro saramo irko diyana yama dawon wa qala lahu anase la tatimmu salatu ahadikum arra afu jingaro stimme hatta yafal zalik kalamu ne wote kalamu duka sujud hinka da jarga matkan abu daud da hakim fillah wa sahahu hakim ishandi wa wafaqahu adh-dhahabi wa wafaqan da ishandi yamubun wa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam يطيلها أغرى كوكا لكن سجود هنكا لكرغمي حتى تكون قريبا من سجدته هلان تي أغمانو من سجدته أون سجودو كاتي كويا وهايا نهانفون يمكسر كوي دي أغغي قمو غراكا غتي سجود إغمارا دين أغغي قمو أغغي قمو حتى يقول القائل هل نيكو غني كد نسيا دنيا بمون قلبر ميلا دنيانو هلا أغري كنغو جنغرو سجود هنكا لكرغمنا غغتي kalbon miladin ya hala goga tayeno ganin diya makoi sujud hinkanta te yadin ni gaba sujud hinka gam din tilas kalbon mu duka aran dihir koy diya sallallahu alaihi wasallam hanfon aga gora ka ga te sujud hinka gam din aga ku kandi halam manu asujudo ku yankine hanfo yammo irkoy diya sallallahu alaihi wasallam aga gay gumu gora kan ga te sujude ri kergamara hal borgane bumbo adinyano hal gwaradin donin ga goni mai da bumbuwa goga ta hiyano zati to ne mo gonda zikri yanki ga te sujudin ka ga min ga mo gonda zikri yanki ga te wadin sai no alfa ga ne al azkaru zikrai kan al salama ga him ka te baina sajdatayn sujudin ka da kargame wala mo azkar zikrai kan annabi te baina sajdatayn sujudin ka ga me kan ago irbon irmo dondon da وكان يقول صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسه غري ونيرا اركو دياغني اللهم اغفر لي اركو ما يافيسه والموفل لفورا لرب اغفر لي اركو ما يافيسه دني اللهم تو امنتم كند ربي كويني دني رب امنتم كند اللهم وكان نتي كو دافون غسوبان هانفوم متيوني هانفوم متيوني اسينو الفغا كا كند اني اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني انغنو النبي غني وان ما من رب اغفر لي اركو ما يافيس مي سوجي مي بك مي همسي هنسي نمي جيرندي مي كندا مي بانو مي ارزكندي حري ايينو اغنواري سجود هنكا دا تلغمي اغني رب اغفر لي اركو ما يافيس ذنوبي وارحمني مي سوجي واجبرني مي مسي هنس مي بكو مي هنس وارفعني مي جيرندي وحدني مي كندا وعافني مي بانو مي نوباني وارزقني مي ارزكندي وني هريجو النبي صلى الله عليه وسلم اغي غارا اغي نواري سجن هنكا دي ترغمي وطارة هنفو يمو دعاو دمهن كانت اكنغ بورغة تسجده دي ترغمي انغغتي النبي غني رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي اغفر لي إلكم ما يافيسي ما يافيسي وانا اغسو بك يتيتي الله اكبر رب اغفر لي اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي معنى إلكم ما يافيسي تالي إلكم ما يافيسي تالي اغوان يتيتي وكان يقولها النبي قوله يقولهما أجار هنكو كرتي في صلاة الليل تين جنجرة متكعتة زار جنجرة فر الليل ثم كان وبن ليركوي ديوتة هربند كان أنوتة غراب غرا ذكر أنته يكبر على كبر ويسجد أما سجود السجدة الثانية سجود هنكنتا أم كو سجود هنكنتا تي وأمر بذلك المسيء صلاته براكن نينغ جينغرو حسرا كان جينغرو منبوري إركوي ديانا يامر دوونيو كتاني واتكن سجود هنكنتا سجود جناتي نيغي هنوم كبر مكو سجود هنكنتا تي فقال له إركوي ديانا عروسي بعد أن أمره بالإتمنان هل بندك إركوي ديانا يامر عمدوكا بين السجدتين سجود هنكاري ترغمي كما سبق متكن إرجن كاجل من دين دا متكن عجن كبسا ثم تقول النبي ناس غانمني الله أكبر ثم تسجد ما سجدو سجده كنتانو حتى تتم إن مفاصلك هل نقاهم وقاقالي كل ما دوك سجدوغا ثم فعل ذلك غانموني تفي الصلاة كلها نجنغر وقرر وكان صلى الله عليه وسلم إركوي دياتي يرفو يديه كم بيسنبو ما هذا التكبير كما رغند الله أكبره أحيانا هنفويا متكن أبو أوانا دا أبو داود نفلن دا وانا إمام أحمد نتشيد إمام مالك الشافعي في اللفوكي في اللفوني برهن كاقا كان نور سجده قمرار براغه هنك كم بيسنبو هم كو سجده سند طالبان دي برفوق قاتل تالسينو وكان يسنو إركو إرياغته أقوي في هذه السجدة سجده واني راكن سجده هنكنتا مثل ما سنامت كان كناته في الأولى سجود جنارا ثم يرفع راسه وقام من قبل وسنبو مكبرا اغا كبر كقوي ركاه كنتا قا وامر بذلك المسيء الصلاة براكا ننجا جنجرو سرا إركوي ديانا يامر دوولين فقال له إركوي ديانا سي بعد أن أمره بالسجدة الثانية حربان دك إركوي ديانا يامر عم سجوده كنتا تي كما من مر متكا جنكا بسا النبي ناس ثم يرفع راسه من قبل وسنبو فيكبر مكبر وقال له النبي ناس ثم سنا ذلك موني تفي كل ركعة ركعة قرة وسجدة دركعة قرة يكون ما نفلن سجدة دركعة كل أفلن فإذا فعلت ذلك دين ووني تي فقد تم الصلاة كن جنغر وتمي وإن أنقصت منه شيئا دين هيفوز بوني كرتين سيرا أنقصت من صلاتك نزبون جنغر وغانو وكان يرفع يديه النبي كان بيسنبو أحيانا لوك شفوين كويني ونيو جلسة الاستراحة togano alfaga kan de gore yakan gate fulan zamen gore gore dunguri gore kayna fono kan dabor gora kahin zantara dabor gora ka jinara warra kahin zanta tongano bor sujudu sujudu hinkanta to kul borgatan ka gor kayna ga bor mutunu wone sigane jilsatul istiraha wone atabbat kufunir koy diaga sallallahu alaihi wasallam kan aga ten jingarora تو أما الفضائن كرفو حلا ودنغو جنغ السنة را ولا آكان كالكان النبي زيننا وغاتي وزي الفافو إمام الشافي اندى بوري كان غابان دي كل ديك السنة نو جنغ را برماتي ركا سنتناغا دي ركا هنزنتاغا دي نبون سنبو سجود بانانتا كل نمستنو كي جنا كل نمو غرق سب جنا غانم تنو بان دي بورفو وغاتي عدو سنة تاليكو سينو أما با برماتي نجنغ رومان سرا او دبرانا تي ادو سنة دبرانا تي اجنغرو من سرا سيغن جلسة الاستراحة فلان زمين غرا اسينو عن نبي الفقاني ثم هو بند حد بندك يلقوي ديا صلى الله عليه وسلم نبون سنبو سجوده كنتاقا يستوي اغا سبا قائما قائدا غرانتي اغا غرق سبا على رجله اليسرى تيو وبون معتدا اغا سبا حتى يرجع كل عزم هل بكل ما الى موضعه غنغورا بخاري حديثا في الله ده ابو داود غروني ويغا بيبر يكوني دي غنا سجرت استراحه شافي نتي ان في لك فن احمد غا وني وچني ان احمد هذا انا اسند تالف كل جلسه الاستراحه اسند تالف كل أنا أتبتها كفنا النبي صلى الله عليه وسلم أبو حميد الساعدين في الله أصحاب صحابه وي جني إما نا ينكر yadin ga gore woni agono asinda talifu kul dindi bankan go gate taliku sara boradu sunna bankan mana te bora jingaro sara asena ne summa yastawi ga amakai kasaba qaidan agoro summa yastawi ga am bon sambu am saba qaidan agoro ala rijli lisran ga cewo bu mutadin aga saba hatta yarja kullu azmin حال بريفو كل ما إلى موضي هنگن انغورا يا أنه إلكو إدي صلى الله عليه وسلم قتي تو غا ألفقا كان دي برغتن كوي ركا هنزن تاغا حال بركم بينو برغ جنكا سمبو والبرچينو برغ جنك سمبو أنا الإتماد برغ توجنو على يدي هنكم بهن كابون يا أنه النبي قتي صلى الله عليه وسلم في النهود تربس ينغورا إلى الركات كوي ركا ركاغا asena ne summa wo banda har banda kay ko diyanu gorate kanga te fulan nyon woni kan sallallahu alayhi wa sallam irko diyate yanhabu aga tarbasu mana aga tun mutamidan agoga tuji agonga gabo kuliyeti alal ardi la bobon aga tun ila rak'ati thaniya ko rak'ahin kantaga wa kana ya'jinu irko diyate aga dibi fi salati jingarora yatamidu ala yadihi aga tuji kan baybon idza qama da tunukai al'ajanu nga ci danga bora min kamba kunkuni kamba fatayin bora gi kunkuni no danga da yaban kan gogo don dibel halici ne wone irko di aga te amatunu kai wa kana sallallahu alayhi wa sallam irko di ate zana hada da tarbasu illa fi rak'ati thani rak'ahin kan tara atunu kai istaftaha aga cewo sintin bi alhamdulillah alhamdulillah ولم يسقط عسى دنغي كتيمت كان ركا جنارا على دنغي كان دعاء الاستفتاح دين ركاهن كان تاراود سينو قال دي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراغهن كاتي ركاهن ركي كراتا لكسينو وكان إلقو إدياته صلى الله عليه وسلم يسنو ذلك يسنو على قوي في هذه الركعة ركا ونيرا مثل ما يسنى مدكا قوي في الأولى ركا جنارا rakahin kan tamatkan da ate raka jinara kan aramma ya din cinno aga te rakahin kan tara illa annahu kana kaldeir ko diyate yaj'aluha aga rakahin kan tadan aqsara aga dogon min alula aga dungu de min alula ka baraka jina o wodni ga ba jingal kul raka jina ama dungu ama ku ka baraka hin kan ta to ya din ko diyaga te sallallahu alaihi wasallam قالوا الفقهاء وجوب القراءة الفاتحة الحمد لله ينون واجب ترى وجوب قراءة الفاتحة الحمد لله واجب ترى في كل ركعة الركعة كلها الحمد وركعة قرآن أشوي ينوج واجب بربون وقد أمر المسيء صلاته النبي نبوراكن نج جنجر وحسب أن يأمر بقراءة الفاتحة الحمد لله في كل ركعة الركعة كلها حيث قال له دوكن الكويدياني أسي بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى أربان كان يا مدى الحمد وركع جنا مدك أبو داود ده مدنا في اللندا فالنبي نسمى فعل ذلك قال مونيت في الصلاة كلها نجنجر وكل مرغن تار مدك بخاند مسلم في الله وفي رواية في اللفورة في كل ركعة الركعة كل راني متى مدك نتيو يا ونيركو ديانا أروتش به وقال أنا في كل ركعة قراءة إركو ديانا ركعة وكل راقون لتشوين ابن ماجن في الذي ابن هبان ngatira santan ka ngatira santara ya no imam muhammad mun filla ngatira ara kan si gane masail ibn hani o ya dinga aseno jabir gane bankan na raka fo jingar kaman jingar aman chawara da alhamdu boraman jingar da man cili imam bandano borago matkan malik na fillan da muwattara وامر المسيء صلاته وان براكن نغ جنغرو سر يا مدودن اركو يا صلى الله عليه وسلم انا من الحمد تشوركا كلرا وقد قال النبي في كل ركعه ركع كلرا عند قراءه تشوين التشهد الاول تي سنتنا صون ركعين كانتا بودوا نغور كتحيا دجنغر نو كان غوند ركع هنزا ولمو جنغر كان غوند ركع تاچي kun niga tahiyate bindora gorana kan igane niga gorane tahiya ara jalsatu tashahhud tayyawan gora summa banda halbanda ka irko diyadu rakahin kan ta kate kana sallallahu alaihi wasallam te yajlisa agol tashahhud tayyase بعد الفراغ هربندك أبن من الركعة الثانية ركاهن كنت هربندك ركاهن كنت أبن أغغرو تهياسي. فإذا كانت الصلاة ركعتين أما دجنغرو تي ركاهن كونو كالصبه دنغ الصبه ين جمع ين هنكن غهيمي جلس إركوي دي أغغر مفترشا أغنغ چادارو أمنغ چهودارو أمغرابون أمنغ چهوارو سنجي وسني غني افتراش أسيغ أن مفترشاً ما تكن أن نساين في اللندا دا سند كان غيصحا كما كان يجلس ما تكن يركو يدي أغور بين سجدتين سجدهن كاغمي وكذلك يجلس يالنا أغور في التشهد الأول تيس انتنارا من الثانية أو الرابعة من الثانية قطنو إركا هنزنتا من الثانية ركا هنكنتاغا والرابعة والركا تاجنتاغا وأمر إلكو يا يامر به دود أن مسيا صلاة وبركان جنغرو سرا فقال ناس إذا جلست جنغر في وسط الصلاة جنغرو بندورا فاتما إني مدكا وافترش نمن غا نمن تادارو فكذك اليسرى نكم بو تشا نما دار نكم بو بصر ما دارو ثم تشهد قامتيا. وقال أبو هريرة رضي الله عنه نهاني خليلي أي تران إجنج صلى الله عليه وسلم عن الإقاء كفن سكم ينجنجر كيك آي القلب ننجا هنسي وان سكم ينوچين ما تكن هنسي غا سكم عن ينسي سكم يالنچين سكم ينوان اكي غنجي لكي بورا منغا وان تندو چلهين كانا غلابو بان امنغا چاي سنجي دانغا بان كان غوغور كسكم ما تكن هنسي غوران دادين امن كان بايدا كلابو را وان اكي الإقاء وكي غنجي اما إقاء وكي اني سنة نودين وان اكي بورما نم غنيكي كوندي بو اولن وسنن اتبت كفن النبي صلى الله عليه وسلم كان حديثا ابو مسلم رادا كفن ابن عباس قال. وفي حديث اخر اقوى حديث فورا وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى غنج عن عقبه الشيطان شيطان ونسكم يوم شيطان غرا يقول يا غنج ودن صلى الله عليه وسلم وكان يقول يا تي اذا قعد داور في التشهد تيارا وذا كفه اليمنى انكم بمارو غسينو انكم بماركم بفاتا اغا غسي على فخذه انكم بمار تنجابون. وفي روايه في اللفورا ركبته انكم غابو ناغا غسي كل ما نفوزم كان غادو كم باجرا تنجامو غادو كم باجرا اسينا ان ركبته اليمنى انكم بمار تنجابون نو اغا غسي ونمو كم بمار كان غابون كل ما نفنن زمنكم كم باجرا غون تنجابون جرا غون كم باغا ني كان غاغا تالسينو ووضع كفه اليسرى منك كم بو كم فاتح على فخذه انك كم بو بسلوبون في اللفورام على ركبته اليسرى انك كم بو كان غابون ويبسطها باسطها اغا دار عليها كان غابون اغا كم با دار كان غابون اسي انيوتندي وكاغ نيوتندي كتي كم بيز كم موارو كم بيزون غنا نيوتندي. وكان صلى الله عليه وسلم يدو حد مرفقه الكويد يغن مرفقه وانا كانيو مرفقه كم بود اغاغسي الايمن كم مغالي كم بقول كانيو الكويد يغاغسي على فقد اليمن كم مغات تنجابون ونهى رجلا على البرفو غنجي وهو جالس البراغو غور موتدا اغوغ توجي على موتمدا اغوغ موتمدا متمدن اغو توجي على يده اليسرى كم بو تنجا كم بو كم بابو نانغ غابو ييتي كم بو كم بابو في الصلاه جنغرورا. فقال يقول يعني انها صلاه اليهود ود يهود جنغرون نمستياد متكم بها كنا في لندا ده امام حاكم. وفي لفظ في اللفورا لا تجلس هكذا النبي ناس مسغور ياچني انما هذه الجلسه غري ونيو جلسة الذين بريدين قرانوا يؤدبون تيجي قرزقي متكن إمام أحمد دا أبو داود في اللندا السند كان قبوري. وفي حديث آخر حديث فورا عن هذه قيلة المقبوب عليهم وني بوري كركوي دكري بون قرانوا عبد الرزاق في الله دا عبد الحق نقوان ترارا في أحكامه دنگا بورمن كمبو قسلا بوبون نقو جنگر كنقابو يتن كمبو بون وني النبي يهودين وغتيادن سون كي تحريك الأصبع كم بيزو يوجن ديان تحريك الإصبع وكم بيزو يوتن ديان في التشهد تيارا وكان صلى الله عليه وسلم إركوي ديات يبسط كفه اليسرى عنك كم بو كم بفاتا عقا دارو على ركبة اليسرى عنك كم بو كم قابون ويقبض أم كنكن أسابع كفه اليمنى كلها أسابع كفه اليمنى كلها عنك كم بوالي كم بيدي كل كنكني ويشير أم كوري أغنيوتن دي بالإسبئه التي دا كم بيدو دين تليل إبهام كنك دا كم بنيموغا al koran da ilal kiblati ko kibla ga mana ga sobe kan yotandi wayar mi basrihi aganga diyan wo jindaw ilaiha ko kan bayzo ka go yotandi ga no di nok modiyan wo kai asigunin ga jene aggonno nan kan kan bayzo go go yoje ya nan tinno ir ko diya ga ta sallallahu alaihi wasallam matkan hadisa muslim da abu awan ibn khuzaimah ka taraida Allahu akbar wa wakana irkoy diyata idza ashara daga kore bi asbahi din kan bayzo wada ibhamahu an kan banyan wogi sino ala isbi yusra kan bo kan bayzo kan kan bindobon kan bayzo kan go bindora abona kan banyan wodake am kore kasnai da kan bay kaseta kamit kan bayzo kan go kan banyan wajarga wa taratan kana yuhalliq bihima halqatan han fomma kan bayzo korbayno mana kan bindo ngan da kan banyan wona gai korbai da am nyotan da kan ba kaseta ya no ko riya ga tihan fon sallallahu alaihi wasallam ka abu daud da nasai na ka tare da ibn jarud da ibn khuzaima wa ibn hibban bi sanad sahih da sanad kan ga bori wa kana yarfu isbahu annabi kan baizo sambu yuharriku aga nyotan di yad'u biha al qura kasnaida agagaran da kace ga kore kasnaida wone matka ga teno matka abu daud da nasai na fil dibun jaru wa yaqulu annabi gane lahiya wallahi kan baizo dini lahiya kan baizo dini yotan diyanu ashaddu ala shaytani aga sandi shaytani ga min al hadid ka ba gurbi karyan ima karda indar ka bumbo marto asdor shaytani ga ka to kan baizo yotan diyanu yani aga bona sababa kan baka shaytani anyotan diyan worin ga dor iblis ga aga sandi aga kabisa ba mana ima kabda gur gobu Allahu akbar kambai don yotiyango za ta yi asintina kalbanin tanu man ki borfon kan gane foraino wal borfon kan gane a akaldin to la ilaha illallah ga nyotan di woni a nan gai kul ni ga nyotan da zata hiya sintina kalam koi tahiya bananta borga nyotan di to hadisa kan ne kan bai zo in asan da shaytani ga ka bisa gurbi ma kar da gurbi a hadisa dini imam ahmad no ka tare da bazzar da abu ja'far da al-bukhari fil amali wa at-tabrani fi ad-du'a wa abd al-haq al-muqdisi عبد الغني المقدسي نمونا كاتره في السنن بسند حسن لسند كان قبولي وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلقوا يا صحابي تياخذ بعضهم على بعض چندوغا دي چندوغا يعني الإشارة بالأصبع في الدعاء كم بيز نيوتن ديانو چندوغا دون دون دي چندو كم بيز نيوتن ديانو دين غا دينغا كم بيز نيوتن دي غا رودو igadi charga wa kana yaf'al dhalika fi at-tashahhudain jami'an irkoy diya gawlin tatayhin ka qurra wa ra'a rajulan irkoy diya di al-burfu yad'u kan goga gara agoga nyotandi bi usba'ihi din kan bayza hinka kunna goga nyotandi fa qala irkoy diya ana ahid ahid wa ashara bis-sababa mafutaran di mana mate kan bayza follon mate kan bayza follon ya nur koy di acha sallallahu alaihi wasallam ana sam nyotan di kambay da follanka am nyotan di kambay da hinka charbanda wujubu at-tashahhud al-awwali tayyina wajib tara wa mashru'ati ad-du'a fi da kan ishariyan di borga hinka irkoy ngarai tahiyya jinara wasin da tali ba kan ashmawan ganin din to abduhu wa rasuluhu nimtun din ba ni gabbi sanodi ni niga gara tali kusti niga ta salati ibrahimiyya tali kusti tahiyya jinara niga ngwari tali kusti no asena ne summa kana sallallahu alaihi wasallam وبند إركوي دي ووتي كنغا سجن ده الاسبرا يقرأ على توفي كل ركعتين ركاهن كل بندا التحية أغا التحية جو أغا التحية جو ركاهن كل بندا كان ركاهن كل راد ما نقبون ركاهن كل بندا دادو ركاهن كا أغا غورو كتحية ينو دا يكدو ركاهن كا أم غورو أم التحية دا جنغرو ركاتا جكوينو dijingan no walmo dijingan no kangonda da kahin da dangal mari da do raka hinka amtahiya ino da ta raka fu amtahiya wa kana awwala ma yatakallam bi inda alqaida attahiyatu lillah irko diyate har jina ka ga salanda tahiya do gorado ngi attahiyatu lillah fo yan han ne go irko taala si معنى التحيينا لسنتين دا السنتين دا الحمد لله والبسم الله والهيفو السنتين دا كلا التحيات لله كلامه كما تكن تحيا دم دمي قودا وكان القويديات صلى الله عليه وسلم إذا نسي هداد يتحيا في الركعتين الأولين ركاجن هنكا وراكا تداد يتحيا كتينو أتنا من تحيا يسجد للساعة وسجد سجود قبلا زما دنيان ومد كان وني النبي نتي صلى الله عليه وسلم مد كان امام البخاري ده مسلم ده من فنلندا ودبو دنيا تحيه بن دورا ونو جينغل كان وند تحيه هينكا كل ني دنيا بن دورا ونو ني مناتي كلنتون توني سي غوربو ني غبسنو دين بن مت سجود قبلة معنا سجود قبلة كتي دين تحيه بن سون ني مت سجود هينكا قام سلم أمن تومتي كتهياية كويني وكان يأمر بها النبي يأمر دووني فيقول النبي نبو عليه صلى الله عليه وسلم إذا قعدتم دارا قرو في كل ركعتين ركاهن كل را معنى ركاهن كل بندا فقولوا أرمني التحيات لله كلام كوي إلى خلامي وليتخير أحدكم أرى أفو مصوبا من الدعاء مواريرا أعجبه إليه وكان بس كريفان دي كوي براغا فليدو الله عز وجل أمير كوي ماري بهيدا وفي لفظ في اللفورة قولوا أرمنا في كل جلسة قريك الرع التحيات وأمر به المسيء صلاة أنا براغا ننجي جنجروا حصل عن أيام الدووني أيضا كوين كما تقدمت كاجندا وكان الكويديات صلى الله عليه وسلم يعلمهم التشهد على الصحابة بيرن التحية كما يعلمهم الصورة من القرآن ما تكاغي بيران دي سورة القرآن عرا ما تكاغي بيران دي قرآن عرا سورة يادن ناغي كوان دي دتهيا الله أكبر سيغ التشحد تيوان السيغي تهيا عوان الدمي دمي ما تنوي التهيا تيدا وعلمهم صلى الله عليه وسلم إركوي دي أكنغا سوجين ده اللسبرا عن صحابي بيرندي انواع دمي دمي بوب من صيغ التشهد التيه وانا الصيغيره معنا متك ايغ تيه تيدا دم بوب نو الكو دي صلى الله عليه وسلم اجب صحابي سي نعم نعم ايكي غاتي اما اذا كلاجين غارو كلامي هاو izai kin diba bai sin da akwai kalajin garai amma izai kalacaca da akwai yankuna iyati du'a da shari'an dikan borgahin kirko mare fi tahiyara ana summa kana sallallahu alaihi wasallam irko diyawata yaqra jo fi kulli rakatain rakahin kurra mana rakahin kul ban at tahiyya at tahiyya jo matkan hadisa tabbatin da muslim da abu awan fillah وكان أول ما يتكلم به هل جنا كير كوي دي أغسل عند القعدة قرادو التحيات اللي أنجج التحيات اللي أنجج هل جنا كير أغسل عند قرادو ما نارا كاهن كانتادو متكن حديثي نابنغن عند متكن مسلم نكاتريد أنام متكن البهق نفل عند كفن عائشة قادة سندك انجبوري وكان إركوي دي آت صلى الله عليه وسلم إذا نسي عداد يس سجدا ادنيا تحيادن في ركعتين الاولى ركعتين هنكارا ادنيا من تحيا يسجد على سجود للساوي دنيا سكن جاء تسجد قبل وكان يامر به اير كو دي اغي امر دبر ما غور كتحيات ركع هنكادو فيقول النبي غني اذا قعدتم دارا غور في كل ركعه ركعتين ركع كل را معنى ركع كل بندا فقولوا ارمني التحيات لله إلى كلامي وليقتر أحدكم أن رأفو مصوبا من الدعاء وريرا أعجبه إليه وكان كيفا لكي براغا فليدعو الله عز وجل أمركم واري بهيدا. وفي لفظ في اللفورة قالوا صحابين في كل جلسة التهية إني قري قران وقند تهية وأمر به المسيء صلاة وأيضا براكا نجن قروا سرع إركوا ديان إياما الدول ركاهن قران وقروا أمتي التهية نجي قري قران كما تقدم عنيفا متكاج نسون كبسا. وكان صلى الله عليه وسلم إركوا ديات يؤلمهم على صحابي بيرن دي التشهد التهية كما يعلمهم الصورة من القرآن متكاغي وانندن دا أغيدون دن القرآن صري يعني أغيدون دن دا التهيا. والسنة سنة موكت إخفاؤه بورما التهيا تقو بورسا بانغن دي متكا أبو داود دا حاكم نكاتري دا وتهيا هو إغا قندنو إسا بانغن دي عسينا أن السيغ التشهد تهيا وان السيغي سيغا نتي معنا دمي دمي متكنو إغا تيدا تهيا متكنو دمي قودا سيغن السيغ. وعلمهم صلى الله عليه وسلم إركوي دي أكنغا سجن ده التي برا عن صحابة بيران دي أنواعا دمي بوبو أنواعا دمي بوبو ناني بيران دي من سيغ التشهد تهيا وان السيغيرا يجينا تشهد ابن مسعود وان التهيا. قال ابن مسعود ني تهيئ إنه تهيئ كل ابن مسعود ونونه قابك بسي عني علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إركو إديا كنغا سجن دهن لسبر عني بيرن دي التشهد التهيا وكفي أي كم بفاتا قو بين كفيا نبي كم بفاتا هنكاري چرغمي بانانغا نوكنغا نكمبنغن قدي دقابي كما يعلمني السورة من القرآن متك إركو إديا بيرن دي القرآن سورة يالناني وانن دي التهيئ ابن مسعودني نجا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إركوي ديانة إذا قال ذلك دين قاروتي كان حلسن بر إرقاد إركوي تمهن يكون مرغنتا أصاب قاروغدو كل عبد صالح بنيهن كل في السماء كان غوبين ارا والعبد لا بورا ملائكه يا ادم اذا برهن دي جن برهن كل كان غوبين ادم لا بورا نو غارو غدو غامني اشهد ان لا اله الا الله اي سيد غني هذا كسكي غند كم كر اركوي واشهد ان محمدا عبده ورسوله اي سيد محمد ويركوي بنيانو اركوي ديونو وهو بين زهراينا اني واتو كان النبي غونغي غامني غي تشي ياو. فلما قبض واتوكين النبي فندوتا قلنا إرغني السلام على النبي يادنو إرغني متكن إمام البخاري في لندن ده مسلم ده ابن أبي الشيبة ده سراج ده أبو يعلى متكن في لندن التحية مانا ني التحية فوينها الني لله أبد الكويس والصلوات جنغرقوها النو والطيبات دهرحان ننتي يكون تبت إركوي تعالاسي هاي كان جحنن يقو إركوي تعالاسي سبحانه وتعالى نني السلام عليك هلسن برنقا أيها النبي يعني النبي ورحمة الله ده إركوي ونسوجه وبركاته للكو على البركة السلام علينا هلسن بر إرقا إرى السلامي وعلى عباد الله الصالحين دركوي تمهن كل مرغن تاغا عندي نقارا أنا فإنه متكم مساغو إذا قال دبراني ذلك وإنه وعلى عباد الله الصالحين نيني إركوي سوجون بريغا أصاب قاروغدو كل عبد صالح بنيهن كل في السماء كنغو بين إرادة ملائكة والعبد دلابورا قامني أشهد أن لا إله إلا الله ندين يوامن كان وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله أيها سيدة قاني أهل كسكي قاند كمك الإركوي وأشهد أيها سيدة أن محمد محمد وعبده إركوي بنيان ورسوله إركوي ديوانو. أما ابن مسعود ني ننكن قاني السلام عليك دين واتوكا عن نبي قفنا نجي قمرا نجي قتياد. فلما قبض واتوكين عن نبي فندوتا عن نبي بو قلنا إرسنك السلام على النبي ورحمة الله وبركاته يادن نجي قتي ووني الفقه ينترفو حال دبو النبو ينو بندا dabaraga tahiyya ala agane assalamu alayka irko halasun barniga danga banka godi kana niga wal muqalama ne assalamu ala nabiji irko halasun bar annabo ga kanga ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam to ibn mas'ud dayne wato ka annabi ga fundin kul assalamu alayka ninga gogane kan annabi na fundota ngai sine kal assalamu ala nabiji wa rahmatullahi wa barakatuhu oh mana ngai sahabai kun ngai te ngai gane assalamu alayka ayyuhan nabiy tayyara annabi go bafuna wato kan annabi bu ngai siri kafun wone ga ngai gane assalamu ala nabiy ya din ga albanne asikka si aga hin kate wone annabi noni ya marda ane aga chebe wat sanni wone zam aisha ne kan ya wono annabi ngai bayran tayya jingarora mana aisha yana ga bolai bayran da tayyan da jingarora jingar tahiya agane bore si mane assalamu al nabiyyi matkan sirajin finland da ngawon musnadora wodin sai al hafiz ibn hajar ne ane tontono wo kan ci assalamu al nabiyyi wo ane zahiro dai sahabai wa igane assalamu alayka ayyuhan nabiy bi kaf al khitab da kaf kan bandangin go salan da bora fi hayatin nabiyyi annabi ba funara wato kan annabi bu ifan da wodin igane iga fil nabi bi lafz al ghaiba dan gaban kan sin lafzo fasaru iku ko yaqulun igane assalamu ala an nabi yanu al hafiz ibn hajar ne amma ba ne assalamu alayka ne tayyati amma annabu yan wabanda sahabai assalamu ala an nabi no ine ngai gane yanu abdullah ibn mas'ud ne تحية دمين كانتا تشهد ابن عباس عبد الله بن عباس وانا التحية ما تكن يركو ديانا بيران دندا انا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركو ديا غير بيران دي يركو ديا وته يعلمنا التشهد غير بيران دي التحية كما يعلمنا ما تكن غير بيران دي السورة السورة من القرآن القرآن عرا فيقول يركو ديا غني اغني فكان يقول يركو ديا تي اغني صلى الله عليه وسلم ارمني التحيات لله المباركات الصلوات الطيبات لله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله فوين هني البركة هاي جنجر قوا كنغتين هننتين اتبت إركو تالاسي السلام عليك هلسن برنقا أيها النبي يعني إركو النبو ورحمة الله دائركو ونسوجو وبركاته دائركو البركة السلام علينا حلسن بر إرقا وعلى عباد الله الصالحين دائركو يتمهنيقا أشهد إيقا سيدا أن لا إله إلا الله قنيا هلكو سكي قند كمك الإرقو وأشهد إيقا سيدا أن محمد رسول الله محمد وإرقو يديونه وفي رواية في اللفورة أغني سيدا أن محمد عبده ورسوله إرقو يبنيانه إرقو يديونه امام مسلم ده ابو عوان ده الشافعي ده السائلون هو نيو في الله قاك ان ده تشهد ابن عمر هنزن تا تحيه دم هنزن تا ابن عمر وان التحيه كاغتي ده برغ واني متيوني حنفو متيوني حنفو متيوني حنفو يا دني غبا او عن ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر وان التحيه كان في اللقف نيركو دياغا صلى الله عليه وسلم انه قال ان في التشهد تياتي نرى التحيات لله والصلوات والطيبات معنى فوين هن نبر الكويس ده جنجر جو هن والطيبات ده هد هلنتي يقول تبت الكويس السلام عليك هل سنبرنغا ايها النبي يعني النبي يما ورحمة الله ده الكويسوجو قال ابن عمر نزدت فيها ايتا تنارا وبركاته دا ونا دا وبركاته ده الكوان البركة رضوان رحمة الله وبركاته واني قوى حديث فوين را اما ابن عمر نغني تنتن نيو كلمة واني تبت النبي تيارا من جي ابن عمر نغني تنتن نغا بوندوبو معنى اغبونو كان نغني تا انما اخذها من غيره من الصحابة الذين رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فزادها هو على تشهد الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة دان ابن عمر تيارا كاما النبي قادن ودن ام اراسن دو بركاته amma aduwa sahaba foyan ga kan wa barakatuhu gono wadina nan gana tantanno wanera nga ci wa barakatu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah iga sai daga ne har kusiki gan ne kimkar irkoi qala ibn umar ne wazitta tantan fiha neo wahdahu la sharika lahu woni an tantanno sahaba foyan ga na mara wa ashhadu iga sai anna muhammadan muhammad abdu irkoi banyano wa rasulu irkoi diye wono حديث أبو داود الدار قطن ونفلا الدار قطن يسهن دي حديث نوكن يسحى قاتا يدمهن إتاجنتا تشهد أبي موسى العشعري أبو موسى وانا التحيا كاغتي أبو موسى العشعري التحيا انقم مسلم نوغا في الله دا أبو أوانا دا أبو داود دا ابن ماجا أنا ابن أبو موسى العشعري يوني قال أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إركوي دياني وإذا كان عند القعد ذات قرادو فليكن أمتي أول ما أول قول أهدكم أن رعف السن جنا كاغتي أمتي التحيات الطيبات الصلوات لله ما ننفو ينهني كنغ كان لجنغر قوهن أبر إركوي سي السلام عليك هلسن برنغ أيها النبي يعني النبو ورحمة الله ديركو يسوجو وبركاته ديركو على البركة السلام علينا هلسن برئر على السلام ايقا وعلى عباد الله الصالحين ديركو يتمهن ايقا أشهد ايقا سيد عن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا قن ينهد سيكي قن لجمك ديركو ينجا هننو مركزين كساسي وأشهد ايقا سيد أن محمدا عبده ورسوله ايقا سيد محمد ويركو يبنيانو ويركو يديوونو سبع كلمات هن تشهد الصلاة عن كلمة إيه dan sanni sanni iyano nga jingar wana tahiya ndin attahiyat afo attayibat hinka as-salawat attayibat salawat lillah assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin ashhadu an la ilaha illa allah wa ahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kalima iyana gati attahiyat wa as-salawat lillah عفو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إهنك السلام علينا على عباد الله الصالحين إهنك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تأتي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما نادي كلمة هي كلمة إيانو أقول مرغان تاغتي سنيد إيانو قانا كان للتشهد عمر بن الخطاب وانا التحيا كان رضي الله عنه عمر بن الخطاب يعلم الناس أقبل بيرن دي التشهد تيتي وهو علم من براق وأن نبي من بروبهم مدينة نبي جنقرارة يقول عمر غني وننو مالكا جيدي وننو إمام مالك دي عمر وانا تحيا زما أنقلوا أقبل بيرن دا صحابة يقول قونو بور كل من ينكر أقا بيكل من ينكر أقا كني من جياد النو وننو أقبل بيرن دا ابن عمر بن الخطاب أغني بوريس وني يقول قولوا أغني بوريس أرمني التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله السلام السلام عليك إلى كلامي أيها النبي ورحمة الله وبركاته مثل تشهد من مسعود دنجب مسعود تهياتني يا الناغاتش كلامك عمي معنى التحيات لله فوهمها أن يبذلك ويسا الزاكيات هلها أن ننتهي لله بذلك ويسا الطيبات لله هل كان يبرئرك ويتالى السلام عليك هل لسن برنقا أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد الله إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله ما تكن ابن مسؤول التحيات قودا ياد انتنو معنى أمر أقبل إبيرن التحيات فينكا كنغي قمدي سنتناني فيكينا ابن مسؤول دا عمر وانا سنتنا ديني غفاي كينا اما بن دورا اكوي كسر غنن مالك نفل دبي حقي دسند كان غبوري حديث ابا كان موقوف عمر غانو اغون د مرفوع تشيتي زما عمر وانا تشين بورسا تشي دراي دون دراي نو عمر سكا كذكرو تشي صحابه كل غمرا صحابه ميان كان كراغا أمنا تأييد الرباء فسند زيادة ومغفرته سينو dangas rahmatullahi wa maghfiratuhu imani maghfiratuhu wa nasinu wadin se isadam wali hadha ankaraha ba'd as-salaf wajin sayno borjina han nitin deina yankar naam تشهد عائشة عائشة وانا التحية قال القاسم بن محمد كانت عائشة تؤلمنا استشهد اقل بيرن عند التحية وتشير بيدها قورا ننجا كمبا تقول اغني التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله السلام على النبي كلامك امين الى اخر التشهد ابن مسعود تيابا انت انجن ديك قبي دنگدان التحيات لله فوين هن عبادة كويسي الطيبات هل هنن تي لله والصلوات دا جنگر قوة هنن الزاكيات هاي كينغ هنن لله عبادة كويسي السلام على النبي يركو هل لسهم برع النبوغا إلى خلامي إلى تشهد ابن مسعود قال ابن مسعود تيامي يا دينو عايسة قبولي بيران التهي عند رضي الله تعالى عنها يركو من الداغا مدقى أبو أوان في اللندا دا نستائي الله أكبر سوان كي جاء الفقه كان دي عن الصلاة صلي دين على النبي صلى الله عليه وسلم إركو يديوغا وموضوع هذا من قانو برغ صلو دم وسيغو هذا متنو صلو دموغو دا سوغو ينفو دمو برغا تيدا متنو إغا تيدا من تسلي كل كم بطن ننغ سمبك دا صلوا متن والشريان صلوا دن لكن يصل دع النبي قاد صلى الله عليه وسلم جنقرورا وكان صلى الله عليه وسلم عن إركو ديات صلى الله عليه وسلم يصلي أغسل دن على نفسه نقبونغا في التشهد الأول تي جنارا وغيره داتا نفو تي جنارا تي قرن تقول أغسل دن الله أكبر وكان يصلي على نفسه النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول تيجنارا وغيره تيجناتنا فورمانا تيهن كانتارا وسن ذلك إركو ديانا ودن سنن دي لأمتهن على أمة سي حيث أمرهم دوكا إركو ديانا على أمة يامر بالصلاة عليه وسلم بعد السلام عليه البندكي سلم إنجا توكل برما صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لأن صحابيني عن النبي سي يا رسول الله إني إربي ما تكرق سلم نقا تهيارا دي ما تكرق سلد النقا دا النبي نواني اللهم صل على محمد كلامي يا رنقا اندي أمن التهي جنا أمن تهي كالكر كم من جتيفو واني دليل نوكا نكبه با تهي جنا بمبورا برق سلد عن النبي قا واني إمام الشافعي مذهبا ما تكرق عن سلنغ ترارا كان سيغن الأم مجتنيس هنتامو safi hanga sinaido matka imam an-nawawi na bangan tirakan sin al-majmu'ra ana gaban tirakan sin ar-rawdara na'am wone no al-faga suran kan sin ibn hubayra al-hanbali fi al-ifsar kan tayyib quranta tayyib jinani quranta qul bar rasul da annabi ga sallallahu alayhi wa sallam na'am matka ibn rajam na fil fi zail at-tabaqat wa qarran tabbatani حديث ابو بكر كان كيف صلى النبي عن النبي قال تيارا با فون من كثر كان تيا جناح النرا يا ان قال تي قران برغ صلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم تي قران برغ صلى اركو ديا صلى الله عليه وعلى اله وسلم تي كل مرغن تارا أسناني وسن ذلك لأمتي حيث أمرهم دوكا إركو دياني يامر بالصلاة عليه مسل دنگا بعد السلام عليه البندك السلام دنگا وعلمهم إركو دياني بوري بيران دي أنواع دم دمي من سيغ الصلاة كتن سل دم دمي عليه دنگا سل وانا سيغي سو متكم نيغ سلو تيدا دم إيانو الفقا كندنيو إمام الباني رحمه الله أكند سل دم إيا كم باعفو من كافو كن إكل تبت كفنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عفو كل كان يسموك سلدا داندو سلدا يمو النبي عليه الصلاة والسلام كتي اجنا اللهم صل على محمد وعلى آل بيته وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته